ما شاء الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه مقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فما زلنا وإياكم في مذاكرة هذا الكتاب الماتع العواصم والقواسم، ولقد أفاد بعض الإخوة أنهم لأول مرة يقرؤون مثل هذا الكتاب، وفي هذا التنبيه على أمور. الأمر الأول أن الإخوة لا يقرؤون، وقد كتب شيخنا الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله كتابا وجهه للمرأة المسلمة، فقال: يا أختي المسلمة اقرأي حتى لا تخدعي. وأنا أقول: يا أخواني اقرأوا حتى لا تخدعوا. المقام الثاني أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله ما تركوا شيئاً يحتاج إليه الناس وإلا أبانوه وتكلموا فيه إعذاراً وإنذاراً، وإنما الأشياء التي سكتوا عنها سكتوا عنها بعلم، وما تكلموا فيه تكلموا فيه بفهم. لماذا؟ لأن القوم ليسوا خلواً، وإنما عندهم مستند يبنون عليه، وهذا المستند مستقى من الوحي الشريف ومن قواعد الشرعية وأصولها المرعية. المقام الثالث أننا لا نظن أننا نستطيع أن ننهي الكتاب، فإنه بدرس هذا اليوم نكون قد وصلنا إلى نهاية التحكيم وإلى منتصفه، وقد مررنا وإياكم على مجمل المسائل والقضايا التي تثار فيها الشبهات وينتقص فيها على الآل والأصحاب رضي الله عنهم، وهي لطالب العلم مقام يعيد فيه النظر مرة ثانية والقراءة والبحث والتحري. لماذا نبحث ونتحرى؟ لنكشف الشبه، وإلا من جهة قلوبنا وما في صدورنا تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو فوق ذلك، فوق هذا المستوى، ولن تطاله بإذن الله شبهات المشبهين ولا تحريفات المبطلين ولا انتحالات الغالين، لأن شأن الصحابة أعظم شأن رضي الله عنهم، وهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. مما يجب أن ينتبه له عند دراسة هذه المعاني دراسة أصول الفرق، ولا سيما فرقتي الخوارج والروافض، فإنه بدراسة هذه الفرق ينضاف إليها ما جرى في هذه السياقات التاريخية، تعطي لطالب العلم وللمؤمن خصوصا ومضات في هذه المشاكل وهذه الأمور التي جرت. يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله: قاصمة التحكيم. ويا لله، فقد جرى من وراء هذه القاصمة وفي الانتحال إليها والتهويل والكذب والتزوير فيها الشيء الكثير الذي طفحت به كتب التواريخ، طفحت به. ومؤرخ أهل السنة معذورون من جهة أنهم أسندوا، والقاعدة عند المؤلفين أن من أسند فقد أحال، إذا قال قال فلان أو أتى بروايته فقد أحال. ولكن الإشكال من كتب أخرى نقلت روايات بلا خطم ولا أزمة من أناس مجهولين، وحشوها في كتبهم فظنها المغرور وظنها الجاهل المسكين أنها روايات صحيحة، وهي في الحقيقة مصطنعة، ووراء اصطناعها أهل الشنآن من أبغض الصحابة ومن كادوا لهذه الأمة. يقول ابن العربي: وقد تحكم الناس في التحكيم، تحكم يعني تكلموا فيها بتحكم بهوى، فقالوا فيه ما لا يرضاه الله، وإذا لاحظتموه بعين المروءة دون الديانة، أي قبل الديانة، من لاحظه من أهل الإيمان بعين المروءة، والمروءة هي الصفات الجميلة بمروءته فضلا أو قبل ديانته، رأى أنها سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم الدين، وفي الأقل جهل متين. وقد صدق ابن العربي رحمه الله. ولقد طالعت عددا من كتب التاريخ في أمر التحكيم المختصرة والمطولة من المنتسبين من أهل السنة، ووجدت فيها الغث العظيم والشيء الكثير. أما كتب الرافضة فحدث ولا حرج من الكذب الذي تقرأه وكأنك تقرأ أمامه بين سطوره بالقلم الأسود العريض أنه كذب وزور، لأن الكذب ينضح منه قبل أن تتم قراءة تلكم الأخبار. يقول رحمه الله: من لاحظ هذه الكتابات بعين المروءة، بعين الشهامة، بعين ما يليق بذوي الحجة، وإن كان في زمننا هذا اختلطت أمور المروءة مع غيرها، فأصبح بعض الناس، ولا أقول كثير من الناس، أصبح بعض الناس لا يرتدع لا إلى دين ولا إلى مروءة وعوائد، فينضح بلسانه ما لا يستطيع العاقل أن يتكلم به. من نظرها بعين المروءة قبل الديانة عرف أنها سخف وأنها كذب، وأن الذي حمل على تسطيرها وقراءتها ونشرها أمران، أعظمهما عدم الدين وقلة مخافة رب العالمين والخشية من الوقوف أمامه سبحانه وتعالى في يوم العرض العظيم، وفي الأقل يعني أقل الأسباب الجهل المتين، والجهل المتين هو الجهل العريض. وأذكر أنه لما كنا صغار كانوا إذا أدبوا إنسان قالوا: أسكت يا حمار متين، ها، فيسبونه بأنه حمار ومتين، أي لا يفهم لا يرعوي. قال: والذي صح من ذلك، الآن أعطيكم خلاصة ما عنده من التجارب، والذي صح من ذلك ما روى الآئمة كخليفة بن خياط صاحب الطبقات، لعل الأخ مشغول بالاستبيان أليس كذلك؟ الله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، خاف أن أنت عندك قلبين في جوفك، خلاص. والذي صح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة ابن خياط والدارقطني، وكلاهما من أصحاب كتب الطبقات ومن نواحي كتب التاريخ، التاريخ عبر الطبقات، الطبقة الأولى من سنة كذا إلى كذا، وقع فيها كذا، ومات فيها فلان، حصل فيها كذا وكذا. وخليفة ابن خياط وأبو الحسن الدارقطني من علماء الحديث ومن المحدثين. قال أنه لما خرج الطائفة العراقية، يعني أهل العراق، خرجوا في 100,000، والطائفة الشامية في 70,000 أو 90,000، يا الله، انظروا إلى كثرة العدد، ونزلوا على الفرات بصفين، صفين اسم موضع. قال: اقتتلوا في أول يوم، وهو يوم الثلاثاء السادس من شهر صفر في أول سنة 37، يعني بعد مقتل عثمان بكم؟ بأقل من شهرين. نعم، عثمان قتل رضي الله عنه، نعم، في 35، بعد قتل عثمان بسنتين. اقتتلوا في أول يوم الثلاثاء على الماء، فظهرت الغلبة لأهل العراق، ثم التقوا يوم الخميس، ثم التقوا يوم الجمعة، إلى أن بلغ القتال إلى ليلة السبت، 4 أيام وهم في اقتتال. وعندئذ رفع أهل الشام مصاحفهم على أسنة الرماح ودعوا إلى الصلح. في هذا الموقف قال الخوارج، وكانوا شدة من في جيش علي، قالوا نكف عنهم، القوم يدعوننا إلى كتاب الله ولا بد أن نحكم كتاب الله. قال علي رضي الله عنه لا تلتفتوا وامضوا، فإنما هي خدعة. قالوا أبدا، يدعون القوم إلى كتاب الله ونأبى إلا بكتاب الله. فما زال يراجعهم إلى أن أبوا إلا تحكيم كتاب الله، فنزل وإياهم على كتاب الله. وتفرق الناس على أمر أن ينتدب أهل الشام منهم رجلا وأهل العراق منهم رجلا فينظران في أمر الناس. فانتدب أهل الشام عمرو بن العاص، وانتدب أهل العراق أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما، واجتمعوا في مكان يسمى أذرح شمال دومة الجندل، بعيد عن أرض المعركة وتأثيراتها. وفي هذا التحكيم حصل الكذب العظيم. يقول: فكان من جهة علي أبو موسى رضي الله عنهما، ومن جهة معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وكان أبو موسى رجلا تقيا، ثقفا فقيها عالما، حسب ما بيناه في كتابنا سراج المريدين، بعكس ما صور في كثير من الكتب أن صوروا أن أبا موسى رجلا أبله أحمق يلعب عليه، وليس هذا شأن أبي موسى. ومن عرف روايات أبي موسى للحديث عرف هذه الصفات التي ذكرها فيه أبو بكر بن العربي، أنه كان رجلا تقيا ثقفا فقيها عالما. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ، كان معاذ في الجبال وأبو موسى في السهل، وكيف يرسل النبي واحد أبله ما يفهم يليق هذا برسول الله؟ أبدا. ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أن بعث إلا من فيه الكفاية والسداد من أصحابه. انظر إلى من بعث، لا إلى الملوك ولا إلى الأنحاء، تجدون أن من بعثهم فيهم صفة العلم وصفة الديانة وصفة الأهلية. قال: وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة. الركيكة يعني الضعيفة، المؤرخون الذين يجمعون كل ما هب ودب ويلعب عليهم ويدخل عليهم، أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول، وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب أي وعقل، حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد، إلى آخر ما قالوا. هذه هي القاصمة التي انطلت على كثير من الناس، فقالوا إن أبا موسى كان أبله وكان عمرو أدهى منه، فغلب عمرو أبا موسى. وقالوا إنهم لما اجتمع بأذرح من دومة الجندل أو دومة الجندل، دومة الجندل الآن تعرف بهذا الاسم إلى الآن دومة، وهي في منطقة الجوف في شمال المملكة، وتبعد عن الرياض قرابة 1000 كيل من جهة الشمال. ودومة الجندل فيها حصن مارد المشهور لأكيدر دومة، وكانوا نصارى، وفتح هذا الحصن خالد بن الوليد رضي الله عنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فتفاوضا واتفقا على أن يخلعا الرجلين، فقال عمرو لأبي موسى: اسبق بالقول. فتقدم فقال: إني نظرت، قال أبو موسى: إني نظرت فخلعت علي عن الأمر، ولينظر المسلمون لأنفسهم، كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي، فأخرج سيفه ووضعه في الأرض، وأخرجه من عنقي فوضعه في الأرض. فقام عمرو وقد وضع سيفه في الأرض، فقال: إني نظرت فأثبتت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا، فأخذه وتقلده، فأنكره أبو موسى، فقال عمرو: كذلك اتفقنا. وتفرق الجمع على ذلك الاختلاف. هذه الرواية المشهورة في بعض كتب التاريخ، وهي رواية فاسدة باطلة، إنما تنم عن مسبة هذين الرجلين، مسبة أبي موسى ببلاهته وغباوته، وحاشاه من ذلك رضي الله عنه، ومسبة عمرو بن العاص بأنه كان كاذب مزور دجال، استخدم ذكاءه في هذا الأمر وحاشاهما رضي الله عنهم، بل التحكيم جرى على أن كل منهما يعزل صاحبه، وبالفعل عزل أبو موسى صاحبه وعزل عمرو صاحبه كما سيأتي. لكن للأسف أن هذه الرواية اشتهرت ووافقت قلوبا خاليا فتمكنت منها فصدقها الناس. لماذا؟ لأنها وجدت في بعض كتب المؤرخين وبعض الناس المؤرخين الموثوقين أيضا، وهذه بلية. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء اخترعه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك، فتوارثه أهل المجانة أي أهل المجون والجهارة بمعصية الله والبدع. وإنما الذي روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما رضي الله عنهما أي أبو موسى وعمر لما اجتمع للنظر في الأمر في عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه عزل عمرو معاوية، واختلفوا هل عزل أبو موسى معاوية أو ترك الأمر للناس، ولكن الأمر لم يتم، التحكيم لم يتم لأن الخوارج قد خرجوا ورجع أهل الشام إلى بلاد الشام، يعني اجتمعوا فاقتتلوا وكانت الغلبة أن تكون لأهل العراق، ثم رجع أهل الشام بعدما رسع الأسنة وانتهى الأمر على لا شيء. علي رضي الله عنه انشغل بالخوارج لأنهم لما خرجوا لما رفع أهل الشام مصاحفهم على الأسنة قالوا لا بد أن نكف، أن نكف وأن نحكم كلام الله، فانتدبوا أبا موسى وانتدبوا عمرا، فخرج الخوارج على علي وانحازوا عن عسكره في صفين إلى مكان يسمى بحرورا، فقالوا علي كفر. ليش كفر؟ وهذا يدلكم على أنهم أهل فوران وثوران وثيران، أهل فوران من انجلاء اندفاعهم، وثوران يثورون على الأمير وعلى صاحب رسول الله لأنهم ثيران، وإن كان ثيران خير منهم. فانحازوا إلى حرورة وقالوا علي كفر. لماذا كفر؟ قالوا لأنه حكم الرجال في دين الله وفي كتاب الله، وهي أول إشكالات مسألة الحاكمية التي تردد الآن بين فينة وأخرى، ويستغلها أهل الأحزاب والتوجهات والحركات لتحقيق مآربهم. فانحازوا إلى حرورة وقالوا يجب أن علي يتوب ويدخل بالدين من جديد لأنه كفر، وسآتي إلى هذا في أثناء الكلام إن شاء الله. قال: ذكر الدارقطني بسنده إلى حسين ابن المنذر قال: لما عزل عمرو معاوية رضي الله عنهما جاء أي حسين بن المنذر فضرب فسطاطه قريبا من فسطاط معاوية، المراد بالفسطاط المخيم، حتى بلغ ثناءه معاوية فأرسل إليه فقال: إنه بلغني عن هذا أي عن عمرو كذا وكذا، فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه. قال: فأتيته فقلت: أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى، كيف صنعتما فيه؟ فقال عمرو: قد قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا، دل على أن الكذب بدأ من ذلك الوقت وأن الكذب قديم، ولكن قلت لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، يعني أن عليا ممن توفي والرسول عنهم راض. قال: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال أبو موسى: إن يستعن بكما ففيكما معونة، فيكم معونة وفيكم كفاية، لأن الأمر مرده إلى الإمام، إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. الأمر مرده للإمام، هو الذي انعقدت له البيعة، إن استعان بكما فالحمد لله فيكم خير، وإن لم يستعن بكما فالأمر إلى الله جل وعلا، لأنه الحمد لله استغني عنكم الأمر بمدة طويلة. قال فكانت هي التي قتل معاوية منها نفسه، يعني أغاضته، فأتيته، يقول الحسين بن المنذر، فأتيت معاوية فأخبرته أن الذي بلغه عنه كما بلغه، فأرسل إلى أبي الأعور لذكواني فبعثه في خيله، وأبو الأعور كان من قواد معاوية، فخرج يركض فرسه ويقول أين عدو الله أين الفاسق، يشير إلى عمرو. قال أبو يوسف أظنه قال إنما يريد حوباء نفسه، يعني أمرا كان في نفسه من غله عليه. فخرج عمرو إلى فرس تحت فسطاطه، يعني عند شق الفسطاط، شق الخيمة، فجال في ظهره عريان حتى ما جعل على الفرس ماذا؟ السرج، وإنما جال عليه، أي ركب عليه وهو عريان. فخرج يركضه نحو فسطاط معاوية وهو يقول إن الضجور قد تحتلب، أو قد تحتلب العلبة. الضجور هي الناقة، تسمى عند العرب الآن القشرة، اللي ما تنعطف بسهولة وتصرخ عند حلبها ولها صوت ضجور. هذه الضجور قد يخرج منها العلبة، يحتلب منها الاحتلاب الكثير، وهي ضجور. وهذا مثل عند العرب أن البخيل قد يخرج المال، وأن اللئيم قد يخرج منه الشيء الذي فيه منفعة. إن الضجور قد تحتلب العلبة يا معاوية، إن الضجور قد تحتلب العلبة، لا تعجل. فقال معاوية وكان حليما أجل وتزيد الحالب فتدق أنفه وتكفأ إناءه، يعني إذا أردت المثل فخذه كاملا، فإن هذه الناقة الضجور ربما تدق أنف الحالب بأن ترمحه برجلها، والناقة إذا رمحت الإنسان طار هناك وتكسر وطاح على أنفه، وتكفأ إناءه ربما من ضجارتها أنها تحركه بسرعة حتى يسقط الإناء الذي به تحتلب. قال الدارقطني وذكر سندا عدلا ربعي أي رباعي عن أبي موسى أن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال والله لئن كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ترك هذا المال وهو يحل لهما منه شيء لقد غبنا ونقص رأيهما. المال المراد به ما فتح على الناس من أثار الفتوحات والدنيا، لئن تركه الشيخان وهو يحل لهما منه شيء لقد غبنا نحن، أي أصبنا بالغبن، مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى الغبن فيهما أي أنهما لا يجعلونهما في محلهما، وأنهما يؤتيان من جهتهما لا يوفقان فيهما. لقد غبنا ونقص رأيهما، وأيم الله ما كانا مغبونين أي الشيخين ولا ناقصي الرأي، ولئن كانا أمارين أو أميرين، ولئن كانا أمرين يحرم عليهما، ولئن كانا امرأين يعني الشيخان يحرم عليهما هذا المال الذي أصبناه بعدهما، لقد هلكنا، وأيم الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا. هذا النص فيه أن عمرا يذكر ماذا؟ أنهم دخلوا في الدنيا وأشغلتهم، وكان ابنه عبد الله قد نصحه أن لا يدخل في هذا الأمر ولا يخوض فيه، وإنما يسلم وينجى، ولكن الله جل وعلا أراد ما أراد. فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه، فأعرضوا عن الغاوين وازجروا العاوين. يقول الشيخ هذا الذي كان في التحكيم، فأبو موسى ما عزل عليا، وفي الرواية الأخرى أنه عزله لأن الأمر جعل إليه، ورجح ابن العربي الأول، وأن عمرا عزل معاوية لأن معاوية لم تنعقد له في الأصل بيعة، ولم يطلب البيعة معاوية لنفسه رضي الله عنه، وإنما طلب أن لا يترك قتلة عثمان، وأن لا يهدر هذا الدم للخليفة الصابر رضي الله عنه. بل كان معاوية كما جاء في الرواية الصحيحة كان يقر لعلي بالخلافة، ولم ينازع عليا الخلافة، وإنما قال نريد الاستيفاء من قتلة عثمان ونحن من أهله وولايته، فإن عثمان أموي وكذا بنو أمية. الخوارج يا أخواني، وأعود على هذا لأن لها أثر عظيم في فهم هذا الأمر، الخوارج لما انحازوا إلى حروراء كانوا عددا كثيرا وكانوا أهل شوكة، أقل ما قيل فيهم إنهم 12,000، وقيل 18,000، وقيل 30، والعدد في ذلك الوقت ما كان محط بال فيه إلا من جهة التخرص والتقدير. خرجوا، وسبب خروجهم أنهم كفروا عليا وكفروا عثمان، ولا غرو أن يكفروا عثمان لأنهم انتقدوا عليه وثلبوه في المثالب التي مرت، ولم يقروا بالإمامة إلا للشيخين، وكفروا أيضا معاوية، وكفروا كل من رضي بالتحكيم. إذن حسبكم من سيئتهم أنهم كفروا جلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. علي رضي الله عنه قال لهم: ألم أقل لكم لا تنخدعوا برفع المصاحف على أسنة الرماح؟ وأبيتم، هذا ما جنته أيديكم، هذا ما حلبتم. فأبوا وقالوا إلا أن تتوب، وانحازوا. وكان من هؤلاء الأشتر مالك بن الحارث النخعي، وقيل إنه كان مع علي لم يخرج معهم، إنما خرج في أول ثم رجع. ومنهم عبد الله بن الكوى وحرقوس بن زهير وآخرون. بدأ علي رضي الله عنه يراجعهم ويناظرهم ويحرص على أن يبين لهم، وما كان أظنه يخطر على باله أنهم هم الخوارج الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا أهل ديانة وكانوا صدق، أهل مواقف صادقة، ما يتقلبون حسب المصالح كأهل المصالح في الدنيا. أهل المصالح إذا كان يريد منك شيء تحبب إليك وأظهر لك المودة حتى يأخذ حاجته ثم يقلب عليك ظهر المجن. لماذا؟ لأنه لئيم. والأول يقول: إنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا. من يأمن للذئب يا أخوان؟ لا تؤمن الذئب. ولهذا قال الأول: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري. من هي معامر؟ الذئبة. أجارها إنسان وهي في برد وجوع فأطعمها وغذاها، فلما نشطت عدت عليه فبقرت بطنه. الذي يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامري. ويقول زهير بن أبي سلمى: ومن يجعل المعروف في غير أهله يبرس بأنياب ويوطأ بمنسم. ما هو المنسم؟ المنسم يا أخوان إذا نظرتم إلى خف الإبل فأطراف الخف هو المنسم، وما أشد ما يكون الوطء به. ظلف الغنم والبقر الحاد إذا رص به على الأرض ينغرز مثل المسمار. ومن يجعل المعروف في غير أهله يبرس بأنياب، يبرس بالأنياب الأضراس، ويوطأ بمنسمي، لأنه جعل الشيء في غير محله. ما زال علي رضي الله عنه حريصا بهم لأنهم أهل ديانة وأهل مواقف ثابتة وأهل صدق، وأوتوا من التشدد وقالوا إلا أنك كفرت وتب. بدأ يرسل لهم الصحابة حتى وقع منهم أمر عظيم، وهو أنهم قتلوا امرأة عبد الله بن خباب بن الأرت، بقروا بطنه وقتلوا عبد الله بن الخباب، فسار إليهم في قتال النهروان. ممن أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أرسله إليهم ليناقشهم، وكان ابن عباس شابا كهلا في عمره، لأن النبي توفي وهو ابن 13 وهذه عام 37، كم يكون عمره؟ كان بين 40 و50، أي من كهول الصحابة، بلغ أشده. لما جاء إليهم وهم في أرض حرورة قال بعضهم لبعض: لا تسمعوا له ولا ترخوا له آذانكم، فإنه من قوم قال الله جل وعلا فيهم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وش دل هذا عليه؟ أنهم أتوا إلى آيات نزلت في من؟ في الكفار، وهل آيات في كفار قريش فجعلوها في المؤمنين، كما روى ذلك ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، كما روى ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: في الخوارج أتوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين، وقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولو لاحظتم لما قامت فتنة الخوارج كف الخوارج عن جهاد الكفار وجاهدوا المؤمنين، كحال كثير من التكفيرين الآن، يسلم منهم الكفار ولا يسلم منهم المؤمنون، لأنهم كفروا المؤمنين وعندهم هؤلاء سيان، نبدأ بذولا ثم نتفرغ لذولاك. شوف كيف الشيطان يحبل عليهم هذه الحبائل وهذه الشبه. قالوا: لا تسمعوا لابن عباس، فإنه من قوم قال الله جل وعلا فيهم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لكن عامتهم لما جاءه ابن عباس قال: ما تنقمون على أميركم؟ قال: ليس لنا بأمير. قال: ما تنقبون على علي رضي الله عنه؟ هنا جاء في مقام المناظرة، وعامة الناس ينساغون وراء المناظرة. قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قالوا: هاتوها، ما هي؟ قالوا: أو أولا أنه نزع اسمه عن إمرة المؤمنين كما في التحكيم، فما جعل نفسه أميرا للمؤمنين حتى يصدر عنه عن الحكمين ما يصدر. قال: هذه واحدة، يعني كفر. ثانيا أنه حكم الرجال في دين الله، ودين الله لا يحكم فيه الرجال، وهذا يكفر بها. قال: هذه ثانية. ما الثالثة؟ قال: أنه قاتل عدوه ولم يسبي، فإن كان قتاله شرعيا وجهاده شرعيا في الجمل ثم في صفين، ليش ما سبى وغنم؟ وإن كان لا يرى جهاده شرعيا فيحرم عليه أصل المجاهدة. هذا هو حد فقههم، كأنهم جاءوا بالدنيا بحذافيرها، ولا تنطلي هذه إلا على أمثالهم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، بدأ بهذه الشبه واحدة إثر الواحدة، قال: أما أنه قاتل ولم يسبي فهل تريدون أن تسبوا أمكم عائشة رضي الله عنها؟ من يستحل منكم أن يسبي عائشة فينتهك حرمتها فيكفر بالله لأنه آذى عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن، فهذه انحلوا عنها. صحيح، من يسبي عائشة؟ وهذا لأن القتال الذي جرى إنما جرى بتأويل من الصحابة وبعدوان وتعدي وظلم من الغوغائية المرتزقة الخوارج. الثانية قال أنه حكم الرجال في دين الله، قال: وأي شيء في ذلك؟ فإن الله حكم الرجال فيما دون ذلك بكثير، فيما دون الدماء في الأبضاع، يشير إلى قول الله جل وعلا في آية النساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. امرأة حصل بينها وبين زوجها مشاكل، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، ينتدب رجل من أهلها ورجل من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالله أذن بالتحكيم وهو الصلح في أمر دون الدماء، دون القتال، دون سفك الدماء، دون القتل في الأبضاع، فالدماء من باب أولى. قالوا: هذه إن حلينا عنها خلاص. قالوا: إنه نزع نفسه عن إمرة المؤمنين، وإذا نزع نفسه فلم يسمي نفسه أمير المؤمنين إذن هو ليس لهم بأمير. فقال لهم: أيه أفضل، أيهما أفضل، علي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا ملاحظة يا أخواني، أنه في باب المناظرة لهؤلاء الذين هم مشحونون بالشبهات، إذا قلت قال الله قال رسوله ما يفهمون، لكن إيت لهم بالأدلة العقلية المقنعة اللي تسمى بالأجوبة المسكتة، الأجوبة الشيء التي تشابه ما هم فيه، النظائر التي يحتج بمثلها، هذه تشلهم. فقال لهم: أي علي أفضل أو رسول الله؟ قالوا: بل رسول الله. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزع اسم الرسالة عنه، وهو أشرف من الإمرة، لما صالح سهيل بن عمرو، وكان من عجيب الاتفاق أن الكاتب لذلك الصلح من هو؟ علي رضي الله عنه. فإنه لما كتب قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو وكان مشركا لم يسلم بعد، لا ندري من الرحمن ولا ندري من الرحيم، لأن العرب اشتهر عنهم إنكار اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم واسم الله الرحيم، وإذا قيل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قالوا من الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فقال اكتب باسمك اللهم، فقبلها، قبلها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اكتب باسمك اللهم ثم اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، قال سهيل حسبك، لو كنا نؤمن بأنك رسول الله ما قاتلناك، بأنك رسول الله ما قاتلناك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يمحوها، قال والله ما أمحوها. استوت عند علي نجد رضي الله عنه، والله ما أمحوها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أريني مكانها، فأراه مكانها، فحكها النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه. ليش قال أريني مكانها؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال الله جل وعلا، وبعض الناس يستكثر هذه العبارة كأنها منقصة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وليست كذلك. الله عز وجل يقول في آية العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني لا تقرأ ولا تكتب، ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فقال هذا رسول الله محى اسم الرسالة عن نفسه للمصلحة، وهي أعظم من الإمارة، فأي غضاضة على علي أن يمحو اسم الإمارة عنه لأجل مصلحة اجتماع الناس. فانحلوا عنها، قيل إنه رجع منهم الثلثان، إما 9,000 أو 15,000، وبقي معاندوهم وأشداؤهم وكبارهم أبوا. وهؤلاء الذين قتلوا يوم النهروان لما أن تعدوا الحرمات وسفكوا الدم الحرام وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه وعن أبيه، وبقروا بطن مولاته. استغفر الله. لما توالت من علي رضي الله عنه النصائح والإمهال والمراجعات والمناظرات وإرسال الصحابة والعلماء للخوارج فلم ينتهوا، وحصل منهم التعدي على الحرمات وانتهاك الدماء، استعان بالله فسار إليهم فجاهدهم في النهروان وقضى عليهم إلا 7 تفرقوا وأمر الصحابة أن من فر منهم لا يتبعونه لأنهم بغاة. لما فرغ من قتالهم قال للصحابة: ابحثوا عن رجل صفته كذا وكذا وكذا، كما جاء في حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: آيتهم رجل إحدى يديه كالبضعة، كبضعة اللحم، وفي رواية كالثدي، أي أنها لحم وعضل بلا عظم، كالبضعة تدردر. فبحثوا عنه فلم يجدوه، فغضب علي رضي الله عنه خوفا أنه أعمل سيفه في المسلمين، قال: ابحثوا فوالله ما كذبت ولا كذبت. حتى بحثوا فوجدوا هذا الرجل تحت القتلى، فأخبروا علي أنهم وجدوه، فجاء إليه ولما نظر إليه خر ساجدا في مكانه، وهذا سجود الشكر. قال الفقهاء كما في متن الزاد وغيره: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. وتجددت هنا نعمة أنه أعمل سيفه في كلاب النار، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، وقال: هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقال: آيتهم رجل أسود إحدى يديه كالبضعة تدردر. يقول ابن العربي إتماما للموضوع: فهذا كان بدء هذا بدء الحديث ومنتهاه، يعني حديث التحكيم. فأعرضوا عن الغاوين وازجروا العاوين، انتبهوا عما في قلبه غي ومن يردد صوته مثل العاوين، مثل الكلاب التي تعوي. وعرجوا عن سبيل الناكثين، أي الخالفين للعهد والوعد، إلى سنن المرسلين، وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين، يعني الصحابة رضي الله عنهم. وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياكم، يحذرهم أن يكونوا يوم القيامة ممن يخاصمهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد هلك من كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه. إي والله، والصحابة خصم يوم القيامة لفئتين: للخوارج وللروافض، وعلي رضي الله عنه منهم. ولهذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنه تختلف على علي طائفتان. قال الناظم: وعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة، من هم؟ الخوارج، وتصيره الأخرى إلها ثاني، من هم؟ الروافض. يقول ابن العربي لكم: ودعوا ما مضى، أي لا تكثروا الانشغال فيه والبحث والتطويل عليه، فقد قضى الله فيه ما قضى. ودعوا ما مضى فقد قضى الله فيه ما قضى. عند ابن العربي حبل للسجع، وهو سجع لطيف. قال: وخذوا لأنفسكم الجد، أي الاجتهاد، فيما يلزمكم اعتقادا وعملا، جدوا واجتهدوا فيما ينفعكم أنتم، أما الخوض فيما لا ينفعكم فلا تشتغلوا به. ومن العجب يا أخواني أنه في هذا الزمان وفي كل زمان يضعف فيه الناس عن العمل وعن الجد، يشتغلون بما لا يفيدهم من السواليف والأخبار والقصص والتحليلات والتعديل والتجريح، وهم عافاهم الله. وخذوا على هذا مثال قريب اللي حصل في العيد الماضي لما قتلوا صدام. اختلف الناس ممكن في كل مكان، هو مؤمن ولا ما هو مؤمن، هو صالح ولا ما هو بصالح، هو شهد ولا ما هو بشهد. طيب وبعدين؟ ثم بعده هل سيسألك الله يوم القيامة عن هذا الأمر الذي انشغل فيه الكبير والصغير؟ حتى أرسلوا صور في الأقمار أن الصورة طلعت، أن وجهه طلع في القمر. انظروا إلى الهبال وإلى السخافة والصفاقة إلى أين بلغت أمة، بلغت في هذا المبلغ ده. تبي تنتصر على اليهود؟ ما أظنه، إلا أن يأتي الله بفرج من عنده. لماذا؟ لأن الناس بذلوا وسعهم وجدهم في أمر لا ينفعهم وليس تحته طائل، وتركوا ما فيه الجد والاجتهاد. يقول: وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادا وعملا، أي في باب الاعتقاد وفي باب العمل، ولا تسترسلوا بألسنتكم بحثا وقيلا وقالا وتعديل وتجريح وتصويب وتخطئة، ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ماج اتخذ الدين هملا، أي سبهللا، الهمل اللي ما له راعي، كأن الدين لا يخشى منه، بينما السياسة يخشى من الكلام منه حتى لا يرمى في السجن. أما الدين لأنه همل أصبح اللسان فيه لكل ما هب ودب، من مع كل ماجن من المجون وهو الفسق العظيم، اتخذ الدين هملا، فإن الله لا يضيع أو لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن أحسن عملا هو من عمل العمل الذي ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. ورحم الله الربيع بن خثيم أحد سادات التابعين، فإنه لما قيل له قتل الحسين، بل الربيع بن خثيم يا أخواني من المخضرمين، قيل له قتل الحسين فقال أقتلوه؟ قالوا نعم. فقال عندئذ: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قرأ الآية ودعا الله جل وعلا بها، وهذا كمال العقل ورسوخ الإيمان، ما جعل لسانه تحليلا وشائعات وقيل وقال ومن وراء الخبر ومن قدام الخبر وقبل الخبر عقب الخبر. لما؟ لأن هناك عقل، والكلمة يملكها اللسان، يملكها الإنسان بلسانه قبل أن تخرج، فإن خرجت من لسانه خلاص حسبت عليه. قال الأول: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. وقال: ولم يزد، أي الربيع بن خثيم، على هذا أبدا. فهذا العقل وهذا الدين والكف عن أحوال المسلمين والتسليم لرب العالمين. ولهذا لما خيض في الصحابة وما جرى بينهم في الجمل وصفين في مجلس عمر بن عبد العزيز بعد المعركة بنحو 60 سنة، بأكثر من 60 سنة، والناس ما زالوا في لت وعجن وخوض وقيل وقال، يخطئون ويعدلون ويصوبون ويجرحون، قال رضي الله عنه ورحمه: ما تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنزكي ونسلم منها ونطهر منها ألسنتنا. وهذا هو الذي كررناه عليكم كثيرا بالكف عما جرى بين الصحابة. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والسبب في بحث هذا الموضوع والتذاكر فيه وكتابة ابن العربي وغيره، أنه خاض في هذا الأمر من خاض من أهل الضلال وأهل الشنآن وأهل الحقد وأهل الغي على الصحابة رضي الله عنهم ممن في قلوبهم مرض، فاستوجب هذا الأمر هذا البيان، والبيان على قدره لا يتوسع فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا هو آخر مجلس فيما يتعلق في مذاكرة هذا الكتاب، لأننا غدا إن شاء الله مسافرون. نعم نعم، ثمة أسئلة ولا أروح لأسئلة النساء؟ تفضل. لا، يطلب القبض عليه. نعم، أبو الأعور يطلب القبض على عثمان، على عمرو بأمر معاوية، وعمر ما خاف، اتجه بنفسه إلى معاوية فأخبره بما قالته العرب، أن العجور إيش؟ إيه؟ العلبة هي الإناء الكبير، يسميها الآن أهل الإبل بالنحوس، الناقة النحوس هي الضجور. أهل الإبل ضحكوا يوم قلنا النحوس. أي نعم، تفضل. اللي ولاه عمر، وبعد عمر أقره عليها عثمان، مر علينا في أول العواصم. علي ما جاء أنه عزل معاوية عن الإمرة، وهذا أمر مسكوت عنه، وهي من الحلقات الفارغة في هذا السياق. نعم نعم. أي هذا اللغط ناشئ من القنوات الفضائية، أليس كذلك؟ فلا ترخوا آذانكم من القنوات الفضائية، لا يحركونكم بالريموت كنترول يا أخواني. هذا اللي كررناه مرار. إذا حصل لغط عند الناس وقيل وقال، لمن نرد الأمر؟ إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يترك دينه بعد أن دخل فيه طائعا مختارا فإنه متلاعب، لأن الدين ما أمر الإنسان بأن يجبر على دين يعتقده، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولهذا الجهاد ليس لإدخال الناس غصبا في الدين، الجهاد لمن يقف حجر عثرة أمام الدين أن يصل للناس، هذا هو الجهاد في ديننا. لكن إذا دخل في الدين، الدين ما هو بلعبة، ما هو بيت يدخل ويطلع على كيفه. قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، والثيب الزاني. طيب من الذي يقيم الحد؟ ولي الأمر، إذا رأى فيه المصلحة، وإذا رأى فيه اجتماع الشروط وانتفاء الموانع ودرء الشبهات، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام ما أقام حد الرد على من؟ على عبد الله بن أبي، مع أنه رأس المنافقين، متولي كبر، متولي كبر الأمر والفتنة الإفك، وترك ذلك لمصلحة راجحة، قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهو قال أعظم الكفر، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وش قال ابن عبد الله؟ تقدم، قال والله ما تدخل المدينة، يقول الابن لأبيه والله لا تدخلنها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عبد الله إلى أبي إلى رسول الله، قال يا رسول الله إن كنت قاتل أبي فمرني آتيك برأسه، فأخشى أن يقتل أبي أحد من الناس فلا تطيب نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي. وترك النبي ذلك للمصلحة. ولهذا يعطل الحد إذا رأى ولي الأمر في تعطيله مصلحة، ما هو بتعطيل أبدا. عمر في عام الرمادة ما أقام حد السرقة، لأن من الناس من يسرق ليأكل، وهي سرقة، ومع ذلك لم يقم الحد، لأن المصلحة ما تحققت في ذلك. فهذه قضية كلية، وانتبهوا، انتبهوا يا أخواني، لأني سئلت عن هذا السؤال في أيام اليومين الماضيين يمكن 20 مرة، وتتبعته، فإذا هو جاء في قناة اسمها إلبسي ولا إفصخي ولا غيرها، جاء هذا الأمر وأصغي إليه حتى قر في قلوب الناس. انتبهوا لدينكم، لا ترخوا آذانكم ولا تفتحوا قلوبكم لكل من هب ودب من أهل الفسق والعهر والفجور والكفر، حتى ينشأ جيل يكون دينه هشا وبالتالي أسهل ما يكون أن ينسلخ أولئك من دينه. أود أن أعرف أين أجد القصيدة التي تكثر من قولها في الكف عما جرى بين الصحابة، دع ما جرى بين الصحابة في الورى وأملها علينا. نعم، هذه هي قصيدة القحطاني، نونية القحطاني، التي هي في العقيدة، التي أولها يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الزيغان. قال في أثنائها لما جاء ذكر الصحابة، أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الأزار حصاني، أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومنهما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران، ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم ومن الأضغان. إلى أن ختمها بقوله لما جال في مسائل العقيدة والآداب والأحكام، قال بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني، وهي أبيات في نحو 600 بيت جميلة وجيدة، ويا ليت أبناءنا وشبابنا وطلبة العلم منا يحفظونها. ما رأيكم جزاكم الله خير في طالب العلم المبتدي الذي أول ما يبدأ به في كتب التحذير وأقوال العلماء في فلان وعلان ويحذر الناس العوام ويكون ذلك جل اهتمامه في كتب الجرح والتعديل؟ كتب الجرح والتعديل عند العلماء يا أخواني, الجرح والتعديل عند العلماء كانت فيما كان بين الرواة في القرون الماضية, رواة الأحاديث, هذا الجرح والتعديل. أما للآن ما هو كتب جرح وتعديل وكلام جرح, كلام ذم وسب وشتم, وأكثره لا طائل تحته, وقليل منه حق إذا صدر من علماء نصحا للأمة, لكن أكثره هوى واتباعا للعقول واتباعا للأحزاب والجماعات الذي لا ينتج منها إلا موت القلب, ويصبح همهم هؤلاء إلى أن ينتكسوا فلان فيه وفلان ما فيه. فهذه كتب غيبة وكلام غيبة ومسبة وذمة للمؤمنين وقذف وقدح في أعراضهم ودينهم. هل يجوز أن نقول يا غياث المستغيثين يا صراخ المستسرخين في الثناء على الله جل وعلا؟ نعم, إن ربي هو غياث كل مستغيث, وهو من يصرخ ويلتجئ إليه المستسرخ سبحانه وتعالى, فلا بأس في ذلك. ماذا عن حادثة مقتل علي رضي الله عنه؟ لم تحدثنا عنها بشيء من التفصيل. إن انفسح الله بالعمر ومد في الأجل وكتب لقاء آخر, سنأتي إليها في هذا الكتاب, لأننا ما بعد وصلنا إلى مقتل علي, وصلنا إلى مقتل الخوارج, وعلي ليس من الخوارج رضي الله عنه. عندما رد معاوية رضي الله عنه على عمرو رضي الله عنه في قوله أجل وتزيد الحالب فتدق أنفه وتكفأ إناءه, إلى ما كان يشير؟ وما المقصود بالناقة الضجور؟ الناقة الضجور هي النحوس القشرة اللي ما تحلب إلا بشق الأنفس, ما تنعطف, وإذا حلبت لها صراخ ولها خوار, لا الخوار للبقر, اي نعم, لها صوت عظيم, لها غوى, هذه هي الناقة النحوس أو الضجور. وقول معاوية لأن معاوية ما أعجبته كلمة عمرو, لما يكون بين الناس, قال أجل لما جاء بهذا المثل, قال أجل. وأزيدك من ذلك أن هذه الناقة الضجور تزيد الحالب فتدق أفق أنفه, تدق عنقه إذا رمحته, وتكفأ إناءه. يقول إذا تكلمت المرأة مع رجل اجتمع صدفة في مكان عام عن الدين وبدأت في هدايته للإسلام وشرحت له العقائد الإسلامية بقصد هدايته وصلاحه ودعوته إلى الله لما وجدت فيه من ضلال, فهل هذا حرام أو عليها إثم, علما بأن المرأة عادت السن التي يفكر فيها الرجل, خاصة إذا كان الرجل مسيحي أو كافر؟ أولا ما في شيء اسمه مسيحي, لا يجوز أن ننسب النصارى إلى عيسى, لأن عيسى منهم برأ عليه الصلاة والسلام, وإنما ننسبهم بما نسبهم الله جل وعلا لما قال كونوا نصارى, هذا من جهة. وأما المرأة إذا كانت متحفظة متحجبة ولم تخضع بالقول, فلا يمنع أنها تدعو إلى الله أو تبين دين الله, لا يمنع ذلك. عائشة رضي الله عنها كان يأتي إليها الصحابة ويستفتونها, وما زال في تاريخ المسلمين في نساء عالمات يسألن ويستفتين, لأن المرأة ممنوعة من الخضعان بالقول, وصوتها ليس بعورة, صوت المرأة ما هو بعورة, وإنما المرأة منعت من الخضعان بالقول. قال الله جل وعلا في أمر نساء النبي ونساء العالمين من ورائهم, ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, ولهذا منعت المرأة من الترخيم. أحياناً المرأة الصغيرة ترخم صوتها وهي لا تشعر ولا تقصد, فهي ممنوعة من ذلك. أما أن تتكلم تسأل عن دينها أو تفتي هي إن كانت من أهل العلم, فلا غضب في ذلك. يقول أرجو إعادة سرد قصة التحكيم الصحيحة باختصار. ما يتأتى هذا الوقت أدركنا. التحكيم باختصار في دقيقتين أنه لما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم وانفضوا في صفين على أن يختاروا حكما من هذا وحكما من هذا, وأن يكون موقع الأرض بعيد عن أرض التحكيم أرض القتال لئلا يكون هناك مؤثر. اجتمع علي اجتمع أبو موسى منتدبا من أهل العراق وعمرو بن العاص رضي الله عنهما من أهل الشام في أذرح في دومة الجندل واجتمعا على هذا الأمر. فقال عمرو لأبي موسى ما تنظر في هذا الأمر؟ قال إن عليا من النفر الذين مات النبي عليه السلام وهو عنهم راض ولا نعزله ولا نبقيه، وأنتما قال أنا ومعاوية، قال أنا وأنت ومعاوية إن أبقاكما فخير يستعين بكما، وإن لم يبقيكما في أمر الله غني عنكما، في أمر الله غني عنكما وانفض على ذلك. في رواية أخرى أن كل منهما عزل صاحبه، ويختار المسلمون من يرون أنه أصلح والأولى أظهر. هذا في الجملة ما يتعلق في هذه القصة. هل فتح آية من المصحف من التطير؟ إيه نعم، بعض الناس إذا أراد أن يعمل عمل يتزوج ولا شيء يقول أفتح أي آية، أول آية تأتيني فيها الأمر بالزواج ولا أمر بطاعة أفعله. هذا مثل فعل الأولين، إذا أراد أمرا يزجر الطير، يزجره يحركه، فإن مضى ذات اليمين مضى في سفره، وإن مضى ذات الشمال رجع، أو يأخذ ورقة من الشجر أتزوج ما أتزوج أتزوج ما أتزوج، وآخر ما يقع عليه يمضي فيها، إما بهذا أو هذا تطير والتشاؤم، لأنه أوكل اعتقاده ونيته على ما يقع فيه بهذا الأمر إما بحق أو بباطل. حتى لو كان المفتوح آية من المصحف، المصحف ما نزل قول الله جل وعلا ويل للمصلين تجعلها ويل للمتزوجين، هذا من تحريف كلام الله عن مواضعه. هل دعاء المريض مستجاب؟ يرجى أن يكون مستجابا، لأنه من الدعاء الذي يكون عند الكرب، وحال المرض حال مسكنة، كما أن حال السفر والبدو حال مسكنة. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يطيل السفر أي يخرج عن أهله باديا بادث عليه المسكنة والضعف والحاجة، يرفع إليه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وفي لفظ وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الرجل أتى بدواعي الاستجابة وهو إظهار الحاجة والفاقة إلى الله جل وعلا، لكنه ما عنده من الموانع ما يمنعه أن يستجاب دعاؤه. والمرض من حال المسكنة، لا سيما إذا اشتد المرض فإنه حال كرب، والله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يقول ورد في بعض الآثار أن هناك دعاء مأثورا لتفريج الكرب، وبدايته يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد إلى آخره، فما صحة وثبوت هذا الدعاء؟ وهل يجوز الاستغاثة به؟ نعم، جاءت به بعض الآثار لكني ما أستحضر صحتها. والدعاء به لا بأس، لأن الودود من أسماء الله جل وعلا، وهو سبحانه الفعال لما يريد وذو العرش المجيد كما في آية سورة البروج، وهذا من التوسل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى، والتوسل الله بأسمائه الحسنى دين. قال الله جل وعلا في آية ألف لام ميم صاد الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، يا بديع السماوات والأرض، يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك اللهم أن يكون في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للصحابة ولا غلا عليهم ولا حقدا عليهم. اللهم إنا نحبهم ونحب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم فاجمعنا بهم في آخرتنا، واجمعنا بهم في دار كرامتك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.